طيب ما هو عنه؟ قلم. ايش معنى حميسه؟ طيب اين القلم يا ذكر؟ طيب انتبهوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا أمس كان ماذا؟ المبتدأ. أخذنا المبتدأ وأخذنا تعريف المبتدأ. ما تعريفه؟ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فأي اسم يكون مرفوعا وهو عار عن العوامل اللفظية؟ لم يسبقه عامل لفظي، والعوامل اللفظية قلنا مثل ماذا؟ مثل الفعل. فمثلا الآن لو قلنا زيد قائم، زيد اسم مرفوع وعار عن العوامل اللفظية، توفر فيه هذه الشروط الثلاثة: كونه اسم ومرفوع وعار عن العوامل اللفظية. ايش يعرف؟ مبتدأ. طيب لو قلنا قام زيد، هل زيد اسم؟ اسم بلا شك. هل هو مرفوع؟ طيب هل يعرب مبتدأ؟ لا يعرب مبتدأ. لماذا؟ لا يعني ليس خاليا عن العوامل اللفظية، والمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري، وهذا ليس عاريا، فقد سبقه عامل لفظي. العوامل اللفظية مثل ماذا يا شباب؟ قلنا مثل الفعل. احفظ، الفعل عامل لفظي. كذلك سيأتي معنا كان وأخواتها، إن وأخواتها، هذه كلها عوامل لفظية، هذه عوامل لفظية. فإذا سبق الاسم المرفوع بعامل لفظي فلا يعرب مبتدأ. طيب ماذا يعرب؟ بحسبه. قام زيد إيش يعرب؟ فاعل. ولو قلنا ضرب زيد؟ نائب فاعل. ولو قلنا كان زيد؟ اسم كان. ثم أخذنا أن المبتدأ هذا الذي هو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية على كم أقسام؟ على قسمين: ظاهر، الثاني مضمر. الظاهر ما يدل على معناه بدون قرينة. الظاهر ما ضابطه؟ ما تعريفه؟ ما يدل على معناه بدون قرينة. مثلا زيد يدل على ذات مسمى بهذا الاسم بدون قرينة، بخلاف المضمر ما يدل على معناه بقرينة تكلم، مثل أنا ونحن. أنا يدل على معناه بقرينة إيش؟ تكلم. أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم يدل على معناه بقرينة خطاب. وهو وهي وهما وهم وهن يدل على معناه بقرينة غائب. واضح؟ إلى هنا واضح. وأخذنا أن الضمائر كلها مبنية. الضمائر كلها إيش؟ مبنية. وعلى ماذا مبني الضمير؟ أنا مبني على إيش يا شباب؟ على السكون. ونحن على الضم. وأنا ونحن ضمائر منفصلة. فالضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. فأنا ضمير منفصل، ونحن ضمير منفصل. أنا مبني على السكون، ونحن في محل رفع مبتدأ. طيب أنت وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن كلها ضمائر منفصلة، لكن عند الإعراب نقول الضمير أن. تقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والتاء حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأنت التاء حرف خطاب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وأنتما التاء حرف خطاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب. والميم عماد، والألف تثنية. وأنتم الميم لماذا؟ لجمع الذكور. وأنتن النون لجمع الإناث. طيب هو وهي كلها ضمير. هو مبني على الفتح، وهي مبني على الفتح. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيب هما، هم، هن، الضمير الهاء. تقول ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. والميم عماد، والألف تثنية. وكذلك هم. طيب عند الإعراب الإجمالي أنا قائم، أنا مبتدأ وقائم خبر. نحن قائمون، نحن مبتدأ وقائم خبر. أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، إيش تقول في إعرابها؟ مبتدأ وخبر. واضح؟ هو، هي، هما عند الإعراب الإجمالي إيش تقول؟ مبتدأ وخبر. لو قال لك كيف مبتدأ؟ تقول له هذا ضمير مبني إما على الفتح، على السكون، على الضم، واضح، في محل رفع مبتدأ. انتهينا منها. ذكرنا أمس مسألة، وهي قلنا إذا ذكر المبتدأ فلا بد له من خبر. فكما أن الفعل يحتاج إلى فاعل، فالمبتدأ يحتاج إلى خبر، المبتدأ يحتاج إلى خبر، إذن لا بد لكل مبتدأ من خبر. إذن درسنا المبتدأ والخبر، وأخذنا مسألة قبل أن ندخل في تعريف الخبر، ما هي؟ قلنا لابد في الخبر أيش؟ ارفع صوتك، أن يطابق المبتدأ. في ماذا يطابقه؟ في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث. فلو قلنا زيد، ماذا نقول في الخبر؟ قائم. هند قائمة. الزيدان قائمان. الهندان قائمتان. الزيدون قائمون. الهندات قائمات. طيب الهنود، الهنود جمع هند جمع تكسير، الهنود قائمات. الرجال قائم. طيب أبوك، أبوك إيش؟ قائم. أبوك عندنا أين حميد؟ أبوك ما إعرابه؟ أنت تعال هنا، تعال ما عليك، افتحوا له، افتحوا، قم ما يدور الزوايا ومعك مخدات مدري بطانيات في يدك، لا من لعبة، افتح ارفع الكتب هذه. أبوك إيش؟ ما رأيكم؟ هذا حميد لأنه خلف الصبورة، قال أبوك مبتدأ. وماذا المصر؟ لو لبست العمامة أنك ما شاء الله مالك. أبوك إيش؟ مع من تراجع؟ شوف سفيان يرفع يده، عندك يا سفيان أبو مبتدأ، ما قبلناها منه، ليش سنقبلها منك؟ مع عمامة، معه عمامة. تفضل. أبوك مبتدأ. أحسنت، إذا مبتدأ كن ثابتا، مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل. سيقول لك قائل من الأسماء الخمسة، قل له ما لي دخل، سواء كان من الأسماء الخمسة أو من غيرها، فالمبتدأ هو الاسم المرفوع العار عن العوامل اللفظية. فأبوك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن ضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، أو مضاف الكاف مضاف إليه، وقائم خبر. أحسنت. ولو قلنا أبوها إيش نقول في الخبر؟ أبوها قائم. أبوهم قائم. واضح، لا تشكل عليه. لكن لو قلنا أمها أجبها قائمة. أمه إلى هنا واضح. إذن أخذنا المسألة الأولى. تعبهم يتكلم ما أدري معه درس أو يعني هذا مبتلى بكثرة الكلام. المبتدأ والخبر. الآن سنأخذ تعريف الخبر، انتبه معي. المؤلف ذكر تعريفا ما سنعتمد عليه، وسنبين لماذا لا نعتمد على تعريف المؤلف. لكن تعريف الخبر الصحيح والمشهور هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذن يا شباب ما تعريف الخبر؟ الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فأي جزء تتم به فائدة مع المبتدأ يعرب خبر. إذن هذا تعريف الخبر. نمثل، لو قلنا زيد الذي يطلب العلم في دار الحديث بمدينة معبر حرسها الله عند الشيخ محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله. عندك عند الغرباني أين المبتدأ؟ المبتدأ زيد، اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية. الخبر أين هو؟ مهدأ. عندك عبد الرحمن أين الخبر؟ ما قد أخذنا الخبر يأتي ضمير مستتر. عندك محويتي؟ عندك يا محمد؟ لم يأتي. وافقتم الغرباني؟ ها صالح الذي ما قد جاء. وأنت الذي يوافق الغرباني مع أن الإمام ما أدري كيف هي. الذي يوافق الغرباني أن الخبر ما قد جاء يرفع يده. معك شعبية. أنزلوا أيديكم. الذي عرف أين الخبر يرفع يده. أين الخبر يا صالح؟ إذا حفظ الله على زيد فيكون خبر. لا، هو حفظ الله على الإمام. عندك؟ عند. يا. نأتي إليه. زيد عند. هل تمت الفائدة؟ لا. ها تفضل. لا، هي جملة فعلية لكن الخبر إلى الآن ما جاء، لأن الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إلى الآن لو كلمتك أنا بهذا الكلام انتبه معي، بعضهم يجيب خطأ ويشارع أصحابه الذين بجانبه. طيب انتبه معي، لو قلت لك أنا زيد الذي يطلب العلم في دار الحديد بمدينة معبر حرس الله عند الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، أنت إلى الآن منتظر ما له؟ قلت لك مريض. أين الخبر؟ مريض أو مجتهد. أين الخبر؟ طيب، إذن الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فأي جزء تتم به الفائدة يعتبر خبر. إلى هنا واضح؟ طيب الآن زيد قائم، أين الخبر؟ قائم. الزيدان قائمان. قائمان. طيب الخبر هذا على قسمين، الخبر على كم قسم يا شباب؟ على قسمين، مفرد، الثاني غير مفرد. الخبر على كم؟ على قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد نحو زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. الزيدون قائمون. الخبر هنا ما له؟ قائمان وقائم وقائم مفرد. الخبر هنا مفرد، لا تقل لي أصله مثنى، لأن ضابط المفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، وهذا يتضح أكثر بتبيين الخبر غير المفرد. فزيد مبتدأ وقائم خبر، الزيدان مبتدأ وقائمان خبر، الزيدون مبتدأ وقائمون خبر، والخبر في هذه الأمثلة كلها مفرد. طيب غير المفرد مثل زيد، عفوا، غير المفرد على قسمين، جملة، الثاني شبه جملة. والجملة على قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة على كم؟ على قسمين، اسمية وكذلك فعلية. وشبه الجملة يا شباب على كم؟ على قسمين، جار ومجرور، طيب وظرف. طيب انتبه معي، والجر والمجرور على قسمين. طيب انتبه معي، تفضل. الخبر الآن المفرد قلنا مثل زيد قائم، فقائم هذا خبر مفرد لأنه ليس فعلا وفاعلا، حتى نقول جملة فعلية. قائم هل هو فعل وفاعل؟ قائم هل هو مبتدأ وخبر؟ قائم هل هو جار ومجرور؟ قائم هل هو ظرف؟ أشياء لا تسألوا عن أشياء. طيب زيد قائم، الآن الخبر هنا قائم، ليس جملة اسمية ولا فعلية ولا جار ومجرور ولا ظرف. نمثل للخبر جملة فعلية، نبدأ بالجملة الفعلية، زيد قام أبوه. زيد مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، قام فعل ماض وأبوه فاعل. الآن أين الجزء الذي تمت به الفائدة؟ قام أبوه، زيد قام أبوه، فقام أبوه تقول فعل ماض وفاعل، ثم نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. الجملة الفعلية كيف عرفنا أنها فعلية؟ بدأت بفعل، بغض النظر فعل ماضي فعل مضارع، واضح. فهنا زيد مبتدأ، قام أبوه تقول قام فعل ماض وأبوه فاعل، ثم نقول والجملة الفعلية. الجملة الفعلية خلاص فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. انتبه معي لكلمة في محل رفع. الآن قلنا المبتدأ والخبر، إذا جاء مبتدأ لابد أن يكون بعده خبر. انتبه معي، إذن هذا المحل الأول محل من؟ محل المبتدأ، وهذا المحل الثاني محل الخبر، يعني المبتدأ والخبر جيران، كل واحد معه محل بجانب الآخر. ما فهمت معنى محل؟ هذا دكان من؟ المبتدأ. هذا دكان المبتدأ، وهذا الدكان الثاني دكان الخبر. الآن ما جاء الخبر الذي هو قائم، جاء بدله أو في محله جاءت جملة قام أبوه، فنقول نحن الجملة الفعلية في محل الخبر، أو قل في دكان الخبر، ودكان الخبر مرفوع، دكان الخبر مرفوع، فنقول والجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، أو قل في دكان المبتدأ. فهمتم؟ فهمتم؟ إذن هنا الأصل أن هذا بما أنه مبتدأ بعده خبر، ما جاء الخبر جاء في محله جملة اسمية أو جملة فعلية، فنقول الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية في محل رفع، لأن الخبر محله مرفوع أرفع من محل المبتدأ، فنقول الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ، هي في محل الخبر، في دكان الخبر، إيش باقي عندكم؟ في صندقة الخبر. فهمتم؟ واضح؟ اتضحت يا شباب؟ إذن هذا هنا الخبر ما له؟ زيد قام أبوه. الخبر إيش يا شباب؟ جملة إيش؟ فعلية. طيب لو جئنا وقلنا زيد أبوه قائم، قبل زيد ما إعراب أبوه قائم؟ أبوه قائم، أبوه مبتدأ وقائم خبر. طيب الآن جئنا بزيد، فنقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، وأبوه مبتدأ ثاني لأنه لا يصح أن نقول زيد أبوه ونجعله خبر، لأن الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فلو قلت لك زيد أبوه، هل تمت الفائدة؟ هل هذا كلام مفهوم؟ لا. قائم خبر من؟ خبر الثاني، لأن أنت مطالب بجارك من؟ القريب، ما تدور لي الجار في الحارة الثانية، لا. فهنا قائم خبر لمن؟ المبتدأ الثاني. طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الإسمية هذه في محل من؟ خبر المبتدأ، في محل، في دكان خبر المبتدأ الأول، فنقول وجملة أبوه قائم، أو الجملة الإسمية لأنها مكونة من مبتدأ وخبر، الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ. واضح إلى هنا؟ واضح. طيب لا مانع نكتبها هنا أيضا. دقيقة. الآن إذا كان الخبر جملة، الجملة على كم أقسام يا شباب؟ على قسمين، الخبر غير المفرد، غير المفرد إما أن يكون ماذا؟ جملة، الثاني شبه جملة. الجملة هذه على كم أقسام؟ على قسمين، جملة فعلية. ما ضابط الجملة الفعلية؟ ما بدأت بفعل، ما بدأت بفعل، أو بعبارة أحسن نقول الجملة الفعلية ما تكونت من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، بعبارة أخرى بدأت بفعل. واضح؟ بغض النظر فعل مغير الصيغة أم لا. الثاني جملة اسمية. ما ضابط الجملة الاسمية يا شباب؟ ما بدأت باسم، أو قل ما تكونت من مبتدأ وخبر. نمثل للخبر جملة فعلية، الخبر نمثل للخبر أبوه قام أبوه، أو ضرب، ضرب أخوه، لا تفولوا على الأب. طيب هذا معنا محلان، انتبه معي، هذا محل من يا شباب؟ محل المبتدأ، وهذا محل من؟ محل الخبر. دكانان، محلان، بقالتان، صندقتان، افهمها كيف ما شئت. فهنا نقول انتبه، هذا محل المبتدأ، المبتدأ جاء زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المبتدأ في محله أم في محل غيره؟ في محله. هذا المحل محل من؟ محل الخبر الذي هو قائم. لو قلنا زيد قائم، إيش إعراب قائم؟ خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة، قائم في محله أم في محل غيره؟ في محله وفي دكانه. قائم هذا ذهب مدينة أخرى، فجاء في محله جملة فعلية، قام أبوه، أو ضرب أخوه، فنقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قام أبوه تعربها كما تعربها دائما، قام فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وأبوه فاعل، فاعل لقام لأنه هو الذي فعل فعل مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه الأسماء أبو مضاف والها مضاف. المبتدأ الآن يحتاج خبر، المبتدأ لا بد له من خبر، المحل الذي بجانبه محل من؟ الخبر. فنقول للمبتدأ الجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر المبتدأ، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، واضح؟ أكثر من هذا أظن عاد دقية توضيح واضحة؟ الذي ما فهم يرفع يده؟ واضح. طيب ولو قلنا زيد ضرب أخوه، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى رفع الضمة الظاهرة على آخره، ضرب فعل ما مغير الصيغة وأخوه نائب فاعل، ثم نقول والجملة الفعلية لأنها بدأت بفعل بغض النظر الفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. انتهينا من أمثلة الجملة الفعلية، نمثل للجملة الإسمية. زيد هذا مبتدأ وهذا دكانه ومحله، وهذا محل من يا شباب؟ الخبر. قلنا زيد أبوه كريم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علم رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مبتدأ نقول فيه أول لأنه وجد معنا مبتدأ ثاني، وأبوه مبتدأ ثاني، وكريم خبر المبتدأ الثاني لأن الخبر يكون لمن؟ انتبه معي، الخبر يكون للقريب. طيب المبتدأ الأول يريد خبر، يريد خبره، أين خبره؟ نقول الجملة الإسمية، كيف عرفنا أنها جملة إسمية؟ مكونة من مبتدأ وخبر أو بدأت باسم. الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ، واضح؟ خبر المبتدأ الأول، واضح إلى هنا؟ أحد عنده إشكال فيها؟ طيب الآن ننتقل إلى الخبر الذي هو شبه جملة. شبه الجملة على كم؟ على قسمين، جار ومجرور، جار ومجرور، يعني حرف جر مع مجروره. الثاني ظرف، ظرف زمان أو ظرف مكان. نمثل للخبر جار ومجرور، زيد في الدار، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء صح أم لا؟ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على هذا، في حرف جر والداري اسم مجرور، هذا هو الجزء الذي تمت به الفائدة. فهنا نقول في الدار جار مجرور متعلق، لا نقول خبر، احفظها حفظا. إذا كان الخبر شبه جملة جار مجرور أو ظرف فنقول وشبه الجملة من الجار والمجرور، أو وشبه الجملة من الظرف مثل زيد عندك. طيب زيد عندك، نقول شبه الجملة من الجار والمجرور أو شبه الجملة من الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ما تقدير المحذوف؟ كائن أو استقر. انتبه معي، الأصل هكذا، زيد كائن في الدار، انتبه معي ركز، زيد مبتدأ وكائن ايش؟ خبر المبتدأ. في الدار جار مجرور متعلق بكائن، يعني الذي عمل فيه كائن. لا تقول لي ايش معنى التعلق، معنى التعلق العمل، معنى التعلق العمل. فالان في الدار جار مجرور من الذي عمل فيه؟ كائن. يعني بعبارة اخرى تقريبية نقول في الدار جار مجرور خاص بكائن، او عمال لدى كائن، في الدار عمال عند من؟ كائن. عند كائن، كائن هذا غاف لم يحضر لم يأتي، فنقول في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ما تقدير هذا المحذوف؟ كائن. فهؤلاء عمال كائن، لما غاب كائن العمال أخذوا مكانه، فقلنا في الدار جار مجرور متعلق بمن؟ بمحذوف خبر المبتدأ. ما تقدير المحذوف؟ كائن. هذا اسم أو استقر، هذا ماذا؟ فعل، لأن من النحاة من يقول المحذوف يكون اسما تقديره كائن، ومن النحاة من يقول المحذوف يكون فعلا تقديره إيش؟ استقر. إذن إذا كان الخبر جار مجرور أو ظرف إيش نقول فيه؟ بعد ما نعرف في الدار جار مجرور أو عندك ظرف، نقول والجار والمجرور أو الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ما تقدير المحذوف؟ كائن أو استقر. واضح إلى هنا؟ بقي مسألة أخيرة وهي سهلة، إذا كان الخبر جملة، إذا كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية، لابد من رابط بين المبتدأ وبين الخبر، لابد من حلقة وصف تربط المبتدأ بمن؟ بالجملة، بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. فالآن لو قلت لكم أنظر هل تفهمون أم لا، مع أن الحمد لله أكثركم يفهم ربما أكثر مني. زيد قام خالد، زيد قام خالد، هل تتوقعون هذا كلام مستقيم؟ زيد مات عمرو، زيد سافر صالح، واضح؟ لا يوجد ربط، زيد مبتدا وقام خالد جملة فعلية، لكن لا يوجد علاقة، لا يوجد رابط يربط بين الجملة الفعلية وبين المبتدا، كأن هذه الجملة بعيدة، يعني ما بك بينهم صهارة. الآن نريد نزوج الجملة الفعلية ممن؟ من المبتدا، لابد من علاقة، لابد من رابط يربط بينهما. فلو قلنا زيد قام أبوه، أين الرابط؟ ألا تعود على من؟ على زيد، هذا هو الرابط الضمير. ولو قلنا زيد قام، أين الرابط؟ ضمير مستتر، تقديره هو يعود على من؟ على زيد. ولو قلنا هند قامت، أين الفاعل؟ هي يعود على من؟ على زيد، هذا على هند، هذا هو إيش؟ الرابط. ولو قلنا هند مات أخوها، أين الرابط؟ لكن لو قلنا هند مات زيد، لا يوجد رابط. إذا لابد من ربط يربط بين المبتدأ وبين الجملة التي هي خبر. إذا بقي شيء في الدرس غدا نقرأ ونوضح، انتبهوا معنا. هذا أحد الإخوة، أين هو؟ أين عبد الرحيم؟ حضر كأنه مستحيل. عن الورقة الاسم الذي لا ينصرف وراجعتها له، وطبعا كتبنا باب الاسم الذي لا ينصرف في التحفة الثانية، يعني أي فوائد زائدة على التحفة لم نعتمد عليها، وبصراحة صممها تصميم جيد وكتبها كتابة جيدة وطلع الأوراق على حسابه، فنسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجعل هذا سببا في رفعته في الدنيا والآخرة. فهذه أوراق جاء بها توزيع لكم، مع أنه يوجد من الإخوة من كتب غير عبد الرحيم كتب أوراق في الاسم الذي لا ينصرف قد تكون أفضل من هذه الورقة، لكن هذا جزاه الله خيرا، طبع وصمم وجهز وبذل، ويعني بصراحة هي جيدة. فيعتبر معنا إلى الآن من أول الكتاب إلى آخر حالات الفعل معنا ثلاث أوراق تمثل هذه الدروس: العلامات، علامات الإعراب، وحالات الأفعال، والاسم الذي لا ينصرف، واضح؟ فالآن يذهب من؟ سيبقى واحد هنا يوزع وواحد هنا، واحد في الخلف، الغرباني يذهب إلى الخلف. طيب، وكل طالب يريد أن يخرج يتفضل، امسك وزع عندك، انتظروا يا شباب عندك غرباني محسن في الخلف، بقي أصحاب العصر وزع في الخلف غرباني للعصر. يا شباب بهدوء، الله يحفظ، الأوراق كثيرة.